حفظكم الله، يقول: ما حكم المني على اللباس، طاهر أم نجس؟ المني طاهر في أصح قول العلماء، فإذا كان في ثوبك وصليت فيه فلا حرج، صلاة صحيحة، لكن أفضل غسله إن كان يابسا، وغسله إن كان رطبا هذا هو الأفضل. كان يغسل من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، كان عائشة تحكه من ثوبه إذا كان يابسا. نعم.